بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع الموقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. فلا زال الحديث موصولا عن صاحب هذه المناسبة، عن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فاليوم يومه والمناسبة مناسبته، هو الذي أذن يومئذ في الناس بالحج، فأتاه الناس رجالا على كل ضامر من كل فج عميق، وهو الذي ضحى عليه الصلاة والسلام، فضحى الناس مثله كذلك. فما أحوجنا إلى وفاء الجميل، وما أحوجنا إلى الوقوف مع الخليل. إننا لن نقف اليوم مع الخليل لمسامرة خيال شخصه، ولا لمنادمة أطلال سيرته، ولكننا سنقف اليوم مع الخليل متربين، معتبرين، مرتشفين من معين منهجه عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. الخليل يا عباد الله، هذا الرجل الإمام الأمة الذي أصل لنا وقعد لنا قواعد الإسلام، الخليل إبراهيم. سنعيش مع الخليل اليوم لا لنتعرف على تفاصيل حياته كما ذكرنا، ولكننا لنتعرف على المنهج الذي قام عليه، منهج الخليل إبراهيم. سنتعرف على هذه القواعد، وسنتعرف على هذه الأصول التي قعدها وأصلها عليه الصلاة والسلام. سنتعرف أنه هو أول من علم الناس التوحيد عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام من رسل الله تبارك وتعالى، وهو السابقة في هذا المعنى بعد أنبياء الله تبارك وتعالى تشريعا لهذه الأمة. سنتعرف كيف أنه شرع لنا وسن لنا الاتباع عليه الصلاة والسلام. سنتعرف كذلك كيف أصل وقعد لنا الأصل الثالث والقاعدة الثالثة من قواعد الإسلام، وهي تزكية النفس على النحو الذي سنذكره. فلنعلم يا عباد الله أن هذه الأصول الثلاثة وأن هذه القواعد أول من سبق إليها الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، كانت واضحة، كانت ظاهرة في حياته وفي دعوته للناس عليه الصلاة والسلام. فتعالوا يا عباد الله لنتأمل في هذه المعاني حتى نتعرف كيف استطاع هذا الرجل أن يكون أمة وحده، كيف استطاع هذا الرجل أن يواجه الباطل وحده وإلا فما أحوجنا اليوم أن نلقي نظرة عابرة على واقع المسلمين اليوم، لنتعرف إلى شدة الحاجة إلى الرجوع إلى منهج الخليل. إن الخليل إبراهيم واجه الناس وحده، واجه الأمم وحده، وقد تكالب عليه الباطل، وقد مكر له، وقد مكر به ودبر له وكاد به والعياذ بالله تعالى، وقام أمة وحده عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فما أحوج أمتنا أن تقف مع سيرته في التصدي للباطل في مثل هذه الأيام، وقد تكالب عليها الباطل أيضا. رأينا الكيد، ورأينا التخطيط، ورأينا المكر، ولا حول ولا قوة إلا بالله بأمة الإسلام وبشعوب المسلمين. فها هم يكيدون ويمكرون ويخططون في فلسطين وفي بيت المقدس وفي العراق وفي أفغانستان، وهناك على مشارف الشام، وهناك في الجنوب في السودان، ولا ندري يا ترى ماذا يراد وماذا يكاد لهذه البلاد المباركة، لمصرنا العزيزة. نسأل الله تعالى أن يحفظها من كل ذئب إذا واتته فرصته. أهو إليك بناب الغدر عن كثبي، وإن تبدى سائر الأيام معتدلا، سهلا أتاك بثغر أغيد الشنب. ما شئت من مقة، ما شئت من أدب، ما شئت من ذلة في خده الترب. ويل الأفاعي وإن لانت ملامسها، ماذا على نابها من كامن العطب. كانوا المطية للأعداء واندرجوا فينا، وما برحوا في كل محترب. رسل الفساد وما حلوا وما رحلوا، إلا كانوا به أعدى من الجرب. هذا هو الواقع الذي يحكيه واقع المسلمين اليوم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فحري بنا أن نرجع إلى أصولنا، وأن نرجع إلى قواعدنا، لننطلق من خلالها كما انطلق الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. أما الأصل الأول الذي انطلقت منه دعوة الخليل فهو التوحيد يا عباد الله. التوحيد بدأ أمره بالتوحيد، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه عنه: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. فكان حنيفا أي مائلا إلى الله سبحانه وتعالى بكليته، مائلا عن الشرك إلى التوحيد، مائلا عن الآلهة التي سوى الله سبحانه وتعالى إلى عبودية الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. كان الخليل إبراهيم يراعي هذا الأمر في دعوته عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ففي مبدأ أمره قال الله سبحانه وتعالى: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. وقال الله جل وعلا: وإذ قال إبراهيم لقومه: اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. هذا هو الأصل الذي بدأ به الخليل إبراهيم دعوته. انظر وتأمل في هذا المعنى، كيف أن الخليل اهتم واحتفل احتفالا بالغا بتأصيل هذا الأصل في نفسه وفي ذريته، حتى إنه لما أراد أن يسأل الله سبحانه وتعالى إذا به يركز على هذه القضية، فقال عليه الصلاة والسلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إنه يريد أن يلفت أنظار البشرية جميعا إلى أن أول أصل ينبغي عليهم أن يبدأوا به هو الأصل الذي خلقه الله سبحانه وتعالى لتحقيقه، وهو توحيد تحقيق توحيد الله جل وعلا. لما التوحيد يا ترى؟ نعم أيها الأحبة، إن الخليل إبراهيم ترجم من خلال معاني التوحيد، ترجم شعبه، ترجم صوره، ترجم واقعه في خلال هذه المعاني التي نمر عليها سريعا. انظر وتأمل مثلا كيف حقق الخليل إبراهيم التوحيد من خلال توكله على الله سبحانه وتعالى. فلما كاد له الباطل ومكر به واجتمعوا على حربه، إذا به لما ألقي في النار يقول عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: حسبنا الله ونعم الوكيل. إنه يستشعر معية الله سبحانه وتعالى، وإنه يستشعر وكالة الله جل وعلا له، وأن الله سبحانه وتعالى لن يتركه طرفة عين. وهذا لعمر الله تعالى، هذا هو عين التوحيد، أن نستشعر توكلنا على الله جل وعلا، وأن نستشعر أن ظهورنا ملجأة إليه، وأن مآبنا إليه، وأن مآلنا إليه سبحانه وتعالى. هذا هو المعنى الذي حققه الخليل، حقق الخليل إبراهيم عليه السلام التوحيد من خلال تحقيقه لعقيدة الولاء والبراء. والمفاصلة مع الباطل. قال الله سبحانه وتعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. انظر وتأمل إلى هذا المعنى، إن إبراهيم الخليل لم يوالي في يوم من الأيام ولم يعاد في يوم من الأيام على مأرب من مآرب الدنيا، لا على مصلحة شخصية ولا على منصب من هذه المناصب، وإنما كان ولاؤه وبراؤه في الله سبحانه وتعالى حتى ولو مع أقرب الناس إليه، كما قال الله سبحانه وتعالى عنه: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. تبرأ منه لما؟ مع أنه أبوه، إلا أنه تبرأ منه لأنه كان مشركا والعياذ بالله تعالى. هذه هي العقيدة التي يحتاجها المسلم في مثل هذه الأزمان التي سعى فيها الباطل وجد واجتهد بكل ما أوتي من قوة إلى طمس معالم هذه القضية وإلى محوها من الأذهان، تارة بزعم أنها عنصرية، وتارة بزعم أنها عرقية، وتارة بزعم أنها عصبية. نقول لكم: لا، ولكنها شعيرة ربانية، هو الولاء والبراء، أن يكون ولاؤنا في الله تعالى ولرسوله وللمؤمنين من هذه الأمة، وأن تكون عداوتنا من الآلهة التي تعبد من دون الله تبارك وتعالى ومن الكافرين ومن الفاسقين والعياذ بالله تعالى بحسب ما عندهم من الفسق عياذا بالله جل وعلا. هذا المعنى الذي لما حققه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام سادوا وقادوا رضي الله عنهم وأرضاهم. انظر إلى صورة واحدة حتى لا نطيل، إلى مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه، فلما كان في يوم بدر وأسر النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه من الصحابة أسارى بدر، فوقع في الأسر أبو عزيز ابن عمير أخو مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه، فحينئذ مر عليه مصعب بن عمير وهو مصفد في أغلاله وهو مأسور في الأسر مع المسلمين، فقال لأخيه المسلم: أشدد عليه، فإن أمه ذات مال وإنه يوشك أن تفديها بأن تفديه بمالها. وبالفعل فدت أمه أبا عزيز بأكثر ما فدي به رجل من قريش. الشاهد في هذا المعنى: هذا كان أخا له، إلا أنه لما كان على الشرك كانت القرابة والأخوة في الإسلام مقدمة على ما سوى ذلك. وهذا الذي نحتاجه يا عباد الله، نحتاج إلى أن يوالي بعضنا بعضا وإلى أن يحب بعضنا بعضا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يخذله. قال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. يا عباد الله، إننا إن حققنا عقيدة التوحيد على مثل هذا النحو وبصورتها الشاملة سنجني بإذن الله تبارك وتعالى ثمرات حلوة جدا تنشدها الأمة وتبحث عنها في كل منعطف وتبحث عنها هنا وهناك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إننا حينما نحقق عقيدة التوحيد سنجتمع بإذن الله تعالى، ففي الاجتماع على العقيدة وفي الاجتماع على التوحيد جمع لأمر هذه الأمة من التفرق ومن التشرذم ومن الاختلاف الذي آلت إليه الآن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الله جل وعلا: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فهذا يدل على أن الأمة إذا أرادت أن تكون أمة واحدة فيجب عليها أن تجتمع على العقيدة. كذلك من هذه الثمرات الحلوة التي سنجنيها بإذن الله تعالى إذا حققنا عقيدة التوحيد، سيتحقق للأمة مطلب عظيم عزيز جدا تبحث عنه يمينا وشمالا، تبذل فيه المجتمعات وتبذل فيه الدول وتبذل فيه هذه المجتمعات، تبذل بكل ما أوتيت من إمكانيات لتحقيق هذا المعنى. ما هذا المعنى يا ترى؟ إنه الأمن والأمان يا عباد الله، والسعادة التي تنشدها المجتمعات. انظر وتأمل إلى أجهزة الأمن، كيف بذلت وكيف قدمت وكيف أعطت وكيف بذلت من هذه الإمكانيات لتحقيق هذا المعنى. نقول لهم انظروا إلى أول سبب من هذه الأسباب التي يتحقق بها الأمن بإذن الله تعالى، فوالله لن يتحقق الأمن إلا من خلال عقيدة التوحيد، وإلا بالعمل بالتوحيد وشعبه وتحكيمه في أرض الواقع. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالذين يريدون الأمن والذين يريدون استتبابه في البلاد، نقول لهم ارجعوا إلى عقيدة التوحيد، فمن خلال التوحيد سيتحقق الأمن بإذن الله تعالى، ومن خلال التوحيد والإيمان سنحقق السعادة والحياة الطيبة بإذن الله جل وعلا. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فالحياة الطيبة لن تتحقق إلا بالإيمان. كذلك يا عباد الله، من الثمرات الحلوة التي سنجنيها بإذن الله تعالى إذا حققنا التوحيد في أرض الواقع، سيتحقق لنا مطلب عظيم عزيز أيضا، وقد بحثت الأمة عنه يمينا وشمالا، وربما ظل كثير منهم الطريق ولا حول ولا قوة إلا بالله. سيتحقق للأمة التمكين الذي بحثت عنه يمينا وشمالا، والذي سعى الناس في تحصيله مساعي شتى. فرأينا من يطلب التمكين من خلال التخريب، ومن خلال الدمار، ومن خلال التخريب، ومن خلال العنف، ومن خلال التحريق والتفجير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا المسلك الذي ما جر على الأمة في يوم من الأيام إلا الويلات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك هناك من طلب التمكين من خلال مسلك آخر، وهو مسلك البرلمانات، وهو مسلك هذه القبب التي لن يكون بها التمكين بحال من الأحوال. فكم ضيعت على الأمة من الجهود، وكم ضيعت على الأمة من الطاقات، والقوم يظنون أن هذا الطريق وأن سلوكه هو الذي سيمكن لهم. نقول لهم: يا قوم جميعا تعالوا إلى كلمة سواء. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فوالله لن يتحقق التمكين أبدا إلا من خلال توحيد الله سبحانه وتعالى، وإلا من خلال العمل بالعقيدة، وإلا من خلال أن نعبد الله سبحانه وتعالى لا نشرك به سبحانه وتعالى شيئا. كذلك من خلال التوحيد يا عباد الله سنغفر وتغفر لنا الذنوب في الآخرة بإذن الله جل وعلا. قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. انظر وتأمل في هذا المعنى، بمجرد أن يأتيه العبد بالتوحيد الخالص، وربما يكون عنده شيء من الذنوب، وربما يكون عنده شيء من التقصير، فإنه سيجبر إن شاء الله تعالى بالتوحيد بإذن الله جل وعلا. أيضا يا عباد الله، انظروا وتأملوا إلى هذا الأصل الثاني الذي عمل على تأصيله وتأسيسه وتقعيده الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. إنه الاتباع، إن الخليل إبراهيم أصل لنا قاعدة الاتباع حتى يربي الأمة، وحتى يربي الشعوب، وحتى يربي المجتمعات على تحقيق هذا الأصل الثاني، وهو اتباع، تحقيق الاتباع في أنفسنا وفي مجتمعاتنا. انظر وتأمل في هذا المعنى، كيف أن الخليل إبراهيم كان حريصا على أن يكون متبعا ولا أن يكون مبتدعا، كما قال الله سبحانه وتعالى عنه أنه قال: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا، وأرنا مناسكنا، فلم يتعبد لله سبحانه وتعالى بما يهواه ولا بما أن يستحبه مزاجه، ولكنه أراد أن يريه الله سبحانه وتعالى مناسكه. فمن ثم استحق أن يكون هذا الأصل الذي أصله الخليل إبراهيم أن يأمر الله سبحانه وتعالى به تعظيما لشأنه. قال الله سبحانه وتعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وقال الله سبحانه وتعالى لنا: فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. إذن فيجب على الأمة كأفراد ومجتمعات أن تحقق المتابعة، متابعة النبي عليه الصلاة والسلام من خلال تذكر هذا المعنى في حياة الخليل ودعوته. نعم يا عباد الله، إن المتابعة هي الأصل الذي أصله الله سبحانه وتعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، فلا يجوز التقديم بين يدي الله ورسوله، فلا نقدم بين يدي الله ورسوله بدعة فكل بدعة ضلالة، ولا نقدم بين يدي الله ورسوله عقلا فإن العقول هذه لا ينبغي بحال من الأحوال أن تقدم ولا أن تشرع ولا أن يكون لها أي موطن من التشريع عياذا بالله تعالى. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: لو كان الدين بالعقل لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلاه، نهاية إقدام العقول عقال، وآخر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، وما جنينا في بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. إن العقول لا ينبغي لها بحال من الأحوال أن يكون لها خضوع ولا أن يكون لها انقياد، ولكن معنى ألا نقدم بين يدي الله ورسوله فلا نقدم بين يدي الله ورسوله عقلا ولا كلاما بحال من الأحوال. قال الرازي رحمه الله: لقد جربت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تروي غليلا ولا تشفي عليلا. انظر وتأمل في هذا المعنى، فما أحوجنا إليه في هذه الأيام. إننا لا نحتاج إلى العقول في الاتباع، فإن هذه العقول لا تأتي إلا بأفكار عفنة. أو ما رأيتم العلمانية، اللادينية، الليبرالية، الديمقراطية، الرأسمالية، الاشتراكية، الشيوعية، فهذه الأشياء كلها وما سواها ما أتت إلا من جراء اتباع العقول، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فمعنى الاتباع ألا نتبع عقلا بحال من الأحوال. كذلك معنى عدم التقديم بين يدي الله ورسوله هو ألا نقدم هوى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، ولا أن نقدم ذوقا. قال الله جل وعلا في كتابه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ولا نقدم على ذلك عرفا ولا عادة ولا أي شيء من هذه الأشياء، ولكن التقديم أولا وآخرا يكون لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحينما نحقق معنى الاتباع فإننا كذلك سنجني ثمرات حلوة جدا. ففي تحقيق الاتباع تحقيق صدق الإيمان بالله واليوم الآخر، كما قال الله جل وعلا في كتابه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فإن الذين يحققون الاتباع برهنوا بإذن الله تعالى عن إيمانهم بالله واليوم الآخر. كذلك من الثمرات الحلوة التي سنجنيها من الاتباع بإذن الله تعالى أن نبين في هذا المحك المبين صدق المحبة لله سبحانه وتعالى، كما قال الله جل وعلا في كتابه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فإن الذين يزعمون محبة الله تعالى من غير انقياد نقول لهم، ومن غير متابعة نقول لهم: محبتكم كاذبة، كل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك. إن الاتباع هو المحك المبين الذي يميز بيننا وبين الشيعة الروافض الاثني عشرية أخزاهم الله تعالى. إن الاتباع هو الذي يفصل بيننا وبين الصوفية الذين قدموا الوجد والذين قدموا الذوق على شريعة الله جل وعلا. إن تحقيق الاتباع أيها الأحبة يتحقق به قبول الأعمال عند الله سبحانه وتعالى. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: أحسن عملا أحسنه أصوبه وأخلصه. ومعنى ذلك أن يكون صوابا على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يكون خالصا ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى. كذلك في تحقيق الاتباع أيها الأحبة، سنوفر على أنفسنا كثيرا من الجهود وكثيرا من الطاقات، فإننا سنتابع رجلا واحدا بإذن الله تعالى اجتمعت فيه الصفات التي أهلته أن يكون أسوة وأن يكون قدوة، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهذا يدلك على أنه ليس هناك شخصية تستحق المتابعة إلا شخصية النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك يا عباد الله، إذا حققنا المتابعة فإننا سنوجد بإذن الله تعالى محمدين في مجتمعات المسلمين بعدد كل نفس مسلمة، حتى لا يتجرأ عليه الباطل، وحتى لا يرسمون صوره الكاريكاتيرية، وحتى كذلك لا يستهزئون به عليه الصلاة والسلام، إذا ما رأوا كل نفس مسلمة هي محمد صلى الله عليه وسلم في عقيدته وفي عبادته وفي معاملاته وفي أخلاقه وفي سلوكياته وفي آدابه وفي كل أمر من أمور حياته. بها يتحقق المتابعة بإذن الله تبارك وتعالى. الأصل الثالث والأخير من الأصول التي أصلها وقعدها لنا الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام هي التزكية. التزكية يا عباد الله وهي حسن الأخلاق الباطنة والظاهرة. التزكية يا عباد الله التي تتحقق بالتخلية والتحلية. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: قد أفلح من زكاها. قال الله جل وعلا في كتابه: قد أفلح من تزكى. فهذا يدل على أن التزكية هي طريق الفلاح بإذن الله تعالى. ولذلك رأينا الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يحقق لنا ويبين لنا ويجلي لنا معنى التزكية. انظر وتأمل إليه عليه الصلاة والسلام، فكان كما وصفه الله تبارك وتعالى: أواه، بمعنى أنه كثير التأوه والتوجع من شعوره بتقصيره في حق ربه تبارك وتعالى. كان كما قال الله سبحانه وتعالى: منيب، بمعنى أنه كان كثير الإنابة والرجوع إلى الله جل وعلا. وتب علينا، كما كان يقول عليه الصلاة والسلام. كان كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: شاكرا لأنعمه. وهذا يدلك على أن الخليل كان يحقق التزكية بمعناها الأشمل، بل إنه عليه الصلاة والسلام حرص على أن يأتي رسول من ذريته في آخر الزمان يجدد للناس معاني التزكية ويبعثهم على تحقيق التزكية، كما قال عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فيما بينه الله سبحانه وتعالى في كتابه على لسانه: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا دعوة أبي إبراهيم، لأنه جاء عليه الصلاة والسلام ليدلنا على الطريق إلى تحقيق التزكية. فإن التزكية لن تتم يا عباد الله بهوس الهند ولا برياضة الصوفية، ولكنها تتحقق بالطريقة النبوية والآثار السلفية. إن التزكية مرسومة في شريعتنا، موضحة في منهجنا. التزكية كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الطهور شطر الإيمان. التزكية قال الله سبحانه وتعالى عن الصلاة: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. الصوم تزكية كذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة. وقال عليه الصلاة والسلام: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني امرؤ صائم. التزكية يا عباد الله بأداء الزكاة. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. التزكية يا عباد الله تكون بإمساك اللسان عما لا يعنينا وبسلامة صدورنا لإخواننا المسلمين. دخل بعض التابعين في مرة من ذات المرات على أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مرضه ويتهلل وجهه، فلما سألوه عن ذلك قال: ما من عمل أوثق عندي من خصلتين، أني لم أتكلم بلساني فيما لا يعنيني، وأني لم يكن في وأني كان صدري سليما للمسلمين. انظر وتأمل، التزكية تكون باستشعار رقابة الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. التزكية يا عباد الله تكون بغض الأبصار. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. التزكية يا عباد الله تتحقق بالدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها. فإذا أردنا أن نحقق التزكية فلنأخذ بهذه الأسباب التي بينتها شريعتنا المباركة. عباد الله، هذه هي الأصول التي أصلها إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فيا عباد الله، عليكم بالتوحيد، فحققوه في قلوبكم، وحققوه في عبادتكم، وحققوه في مجتمعاتكم، لنجني تلك الثمرات الحلوة التي ذكرناها. عليكم بالمتابعة، حققوها حتى تبينوا صدق محبة الله تعالى وصدق محبة النبي عليه الصلاة والسلام. حققوا التزكية في أنفسكم وفي مجتمعاتكم وفي أسركم وأهليكم. فيا شباب الإسلام، حققوا التزكية بالبعد عن المحرمات، عن القنوات الداعرة، وعن المواقع الإباحية، وعن البلوتوثات الفاسدة. يا شباب الإسلام، حققوا التزكية من خلال الأخلاق الحسنة التي على شريعة الله تعالى. ويا فتيات الإسلام، حققنا التزكية في مجتمعاتكن، حيث الحجاب، حيث الفضيلة، حيث العفاف، واحذرنا مما حذرنا منه الشباب. يا رجال الإسلام، حققوا التزكية في مجتمعاتكم وفي بيوتكم، وقوموا بما أمركم الله سبحانه وتعالى به من تربية أنفسكم ومن تربية أبنائكم ومن نزاهة ونظافة بيوتكم. يا أمهات ربات الإسلام، يا ربات الخدور، حققنا التزكية باستشعار المسؤولية في أمر الزوج وفي أمر الأبناء وفي أمر هذا البيت المسلم، فبذلك تزكو مجتمعات المسلمين إن شاء الله تعالى. يا عباد الله، هذه هي الأصول التي وضعها إبراهيم أمانة في أعناقنا، ألا فلنتق الله سبحانه وتعالى في هذه الأمانة ولنحققها في أنفسنا وفي أرض الواقع وفي مجتمعاتنا. أيها المسلمون، عباد الله، عودوا من غير الطريق، أريحوا الذبيحة، حدوا الشفرة، اذبحوا على اسم الله تعالى، كلوا وتصدقوا وادخروا. يا عباد الله، اسألوا الله تبارك وتعالى في هذه الساعة، عساها أن تكون ساعة إجابة، أن يغفر الله للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك ربنا كريم مجيب الدعوات. اللهم اكرمنا ولا تهنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح حال المسلمين، اللهم أصلح حال المسلمين، اللهم أصلح حال المسلمين حكاما ومحكومين يا رب العالمين. اللهم ردنا وإياهم إلى كتابك وإلى سنة رسولك صلى الله عليه وسلم ردا جميلا. اللهم حرر بيت المقدس من أيدي اليهود الغاصبين المعتدين، اللهم حرر بيت المقدس من أيدي اليهود الغاصبين المعتدين. اللهم فرج كرب إخواننا المسلمين في غزة وفي أفغانستان وفي باكستان وفي العراق وفي السودان، واحفظ هذه البلاد من كل ما يراد منها يا رب العالمين. عباد الله، صلوا وسلموا على محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. احذروا من البدع واحذروا من المنكرات في هذا اليوم، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.